أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، وردنا هذا السؤال من المشاهدة وفاء، تقول: ظهر في الآونة الأخيرة مصحف ملون مكتوب على غلافه بالرسم العثماني، وهذا يا فضيلة الشيخ المصحف بالألوان الطيفية، وماذا نعمل فيه؟ أوراقه ملونة، هل يحرق فضيلة الشيخ؟ وهل يصح تداوله؟ مأجورين؟ أرسليه إلى دار الإفتاء، أرسليه إلى دار الإفتاء، واكتبي معه رسالة بالملاحظات التي ترينها عليه، فينظر فيه إن شاء الله. نعم.